مبكر ما شاء الله مبكر. يحس ما شاء الله مبكر. دي آلة صعبة عاوز بتمرد، ربنا يكون في عونه. أنا نحن خمس أوتار العود بيعذبنا طول النهار عشان نوظف فيه. لمن شافتني نهدت من دون حكي، حكي لمن شافتني تنهدت من دون حكي، رغرغت بالدمع أصدى تشتكي، وحمر ورد خدودها تكيت خجل من غصتي، ما قدرت إلا شو بكي. يعني مالك ايوه عاوز اسال ايوه ما. شكرا حبايبي، هنعيدها تاني بقى. لمن شافتني تنهدت من دون حكي، رغرغت بالدمع أصدى تشتكي، وحمر ورد خدودها تكيت خجل من غصتي، ما قدرت إلا شو بكي. حلوين دول أو. ضميت واقف وهي كمان وقفت معي، رحنا ما قلنا لا ارجع ولا ارجعي، ضميت واقف وهي كمان وقفت معي، رحنا ما قلنا لا ارجع ولا ارجعي، من الخجل يعني ولا ارجعي، واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. وعي عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي. ايوه ما الله الله يا حبايبي، ما احلاكم الليل سبحان الله. لازم من الصبح الليلة دكتورة الرتيبة فين؟ هتقفل علينا الليلة. يا ورد كيف تمن الوصال حرمتني، وقديش عدروب الهوى مرجحتني، مرمغتني زي بعض. يا ورد كيف تمن الوصال حرمتني، قديش عدروب الهوى مرمغتني، موتني تسمحت لي اقطف قمر من بعد ما مديت ايدي جرحتني. يا ورد يا ورد يا لا انا ولا انت كوننا الهوى، ولا ابتدعنا حسن وشعور وغوى، لا انا ولا انت كوننا الهوى، ولا ابتدعنا حسن وشعور وغوى، الله خلق عينك وقلبي للغرام، وساء بتوقعوا بهالبلوي سوا. الله خلق عينك وقلبي للغرام، لا عليك ولا علي في ملام، وإن كان حدا بيقول في شي بهالكلام قل له تفضل هات للعلي دوا، قل له تفضل هات للعلي دوا. الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، خود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله اه يرضى عليك يا ابني يا ابني. خود ليلى بنت ضيعتنا بنت عيني مثل عيلتنا يا ابني. خود ليلى بنت ضيعتنا بنت عيلي مثل عيلتنا يا يا يا يا حبيبي. بتعيش يا ابني مثل عيشتنا. اسمع مني ولا تجاوبني. الله يرضى عليك يا ابني. يا ابني بنت المدينة بدها خدام العريش نعام ما بدنا. ليلى يا ابن نجارة الإياب. ليلى يا ابن نجارة تعيش على الزيتون والجبنة والجبنة الجبنة. الله يرضى عليك يا ابني أو يا ابنة. الله يرضى عليك. ظهري انكسر والهم دوبني. خد ليلى بنت ضيعتنا سوسو. الله أعلم من هذه السوسو. السوسو ما عنده عليك حني ومعودي على الرقص ليلي. هذا بيو صعيدي صعيدي قوي قوي. سوسو ما عنده عليك حني ومعودي على الرقص ليلي. بعود عنه خود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني. صار لي عمر يا ابني بربي فيك دخل فيت جان حنخت صار لي عمر يا ابني بربي فيك تحت بيت جان حنخبي. صار لي عمر يا ابني بربي فيك تحت بيت جان حنخبي. يا ابني ع درب الخير عم بهديك. يا ابني ع درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله يرضى عليك يا ابني. شكرا حبيبي.